إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم، ولعل هذا المجلس هو آخر مجال هو آخر مجلس نتحدث عنه عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم. وقد ذكرنا أسباب النزول حتى انتهينا إلى سبب نزول قل هو الله أحد، لكن ربما فاتنا بعض الأسباب، ومن ذلك سبب نزول قوله تعالى ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بينا أن من أسبابها كما في حديث أبي أيوب وكما في حديث حذيفة، وأيضا من أسباب نزولها كما جاء عند الطبراني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رجال إذا أذنبوا، كانوا رجال إذا أذنبوا قالوا لا يغفر الله لنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن لها ثلاثة أسباب، لأنه ربما يكون سبب نزول الآية أكثر من مناسبة، وقد بينا هذا. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نزلت هذه الآية كما جاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، كانوا يكرهون أن يعطوا أنسابهم بعض الهدايا أو بعض الصدقات اللي هي صدقات التطوع، فكانوا يكرهون ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني رخص لهم حتى يكون بابا لتأليف قلوبهم. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، جاء سبب نزولها كما جاء عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي ثم خرج يصلي عليه فقالوا يا رسول الله تصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال غزا النجاشي جيش غزوه على أرضه فقال المهاجرون عنده نغزو معك حتى نرد عليك ما صنعته لنا وحتى ترى جرأتنا، فقال يعني كأنه قال نصرة الله خير من نصرة الناس أو كما قال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. هذا جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في الإشراك أهل عزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت لا تقاتلوا القوم، إني أمرت بالعفو. فلما هاجر إلى المدينة أمروا بالقتال، فكأنهم كفوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقال له المشركون: نحن أهل السقاية وأهل السدانة وأنت سيد يثرب، فنحن خير أم هذا الصنبور المبتور من قومه؟ فقال كعب بن الأشرف: بل أنتم خير. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأنزل الله عز وجل: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر، فليس أنت الأبتر، وإنما من أبغضك هو الأبتر، يعني المقطوع والضائع والتائه. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في رجل من اليهود، جاء إلى بعض الصحابة فقال: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فقد جاء عند الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جهل قال: يا محمد، إنا لنعلم أنك تصل الرحم وأنك تصدق الحديث وأنك لا تكذب، وإننا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأما سبب نزول قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فقد جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلعام اليهودي أو بلعم اليهودي، وجاء عند الطبراني بنفسه من حديث عبد الله بن عمر أنه أمية بن الصلت، وممكن كما قلنا آنفا أنها تنزل في رجلين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقد جاء عند الحاكم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما كان غزوة يوم أحد أقبل أبي بن خلف أقبل ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اعترضه القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه، فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رماه عليه الصلاة والسلام رمية سهلة فأصابت ترقوته فسقط، فلما جاءه قومه قالوا قم إنما هو خدش، فقال ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقتل أبيا والله والله لو ضرب بها أهل ذي المجازي كلهم أو كلهم لماتوا أجمعين، فأنزل الله عز وجل وما رميت ثم مات وهلك، فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رماه بسهولة رمية بسيطة، يقول المسيب فكسرت أضلاعه، وهو يقول لما قيل له إنه خدش قم قال لو ضرب هذه الضربة التي ضربت بها لو ضرب بها أهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأما بالنسبة لمطلع سورة يوسف قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جاء عند البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتلى على أصحابه زمانا القرآن فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل قصة يوسف، ثم بقوا زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل الله أنزل أحسن الحديث كتابا، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وفي رواية قالوا يا رسول الله لو ذكرتنا، فأنزل الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقد مر بنا حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه السورة إلا أربع بهذه الآية يعني ألم يأن للذين آمنوا إلا أربع سنين. وأما بالنسبة لي سبب نزول قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى عظيم من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله، فقال له أيش ربك أيش ربك، أهو من حديد أم من نحاس أم من ذهب أم من فضة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه مرة ثانية، فذهب إليه فقال له مثل ذلك، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده الثالثة فقال له مثل ذلك، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته، فلما جاء قال إن صاحبك قد أرسلت عليه صاعقة فأحرقته، فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأما بالنسبة لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد جاء عند الشيخين من حديث البراء رضي الله عنه أنها نزلت في عذاب القبر، يقال من ربك فيقول ربي الله يعني المسلم، ويقال من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما بالنسبة لقوله تعالى إنما يعلمه بشر، قالوا إنما يعلمه بشر، فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا يعني قريشا قالوا إنما يعلمه عبد بن الحضرمي، لأنه عنده الكتب أو لأن معه الكتب، فأنزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأريد أن يرى أو أرى مكانتي أو أرى مكانتي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالوا أنت قلت ما قلت، أرأيت الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله فهم كما قلت، فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وسيأتي عند قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، سيأتي بعد قليل، لأنه له أو يجتمع مع هذه المناسبة بنفس المعنى. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن من حديث أبي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وآواهم الأنصار رمتهم العرب من قوس واحد، فكانوا يبيتون على السلاح ويصبحون على السلاح، فكانوا يقولون فيما بينهم أترون أن نعيش مطمئنين آمنين، لا نخاف إلا الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم الآية إلى أن قال أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، فقد جاء عند البزار من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يحبون أن ينفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعطون مفاتيح بيوتهم ضمناءهم ويقولون لهم إنا أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، يعني من البيت إذا خرجوا للنفير. فكان الضمناء يقولون إنها لا تحل لنا، إنها خرجت من غير طيب نفس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فقد جاء عند الترمذي من حديث أم عمارة الأنصارية أنها قالت يا رسول الله أرى كل شيء للرجال فما أرى للنساء من شيء، أو فما أرى أن يذكرنا بشيء. فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مرض أبو طالب فجاءته قريش تعوده، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس رجل، يعني المكان اللي بجوار الرسول شاغر، وكأن الرسول أراد أن يجلس فيه. قال فقام أبو جهل يمنعه، ثم شكوا إلى أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة واحدة يقول لا إله إلا الله تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. فقال أبو طالب كلمة واحدة؟ فقال نعم. فقالوا إلها أجعل الآلهة إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فأنزل الله عز وجل صاد والقرآن للذكر إلى قوله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أما سبب نزول قوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل جاء بعظم حائل ففته عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتزعم أن الله يعيده بعد أن أرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعيده، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فأنزل الله عز وجل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي جميعة قال قاتلت النبي في النهار كافرا وقاتلت معه في المساء مسلما، قال فأسلمت أو ففي نزلت هذه الآية أسلم ففينا نزلت هذه الآية أسلم 9 نسوة و3 رجال. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى وأولاة الأحمال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لما نزلت عدة المطلقات قالوا ما بالوا أن الكبار والصغار واللائي لم يحضن فلم ينزل فيهن شيء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقد سبق بيانها في مجلس الأمس. وأما بالنسبة لي سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، بينا بالأمس كما جاء عند الشيخين أن بالنسبة لي ما حصل لحفصة وعائشة مع زينب بنت جحش، لكن أيضا جاء عند الحاكم أنها لها مناسبة أخرى، فقد جاء أن عند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها، فقامت عليه حفصة وعائشة وألححن عليه حتى صرحها، فأنزل أو حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وأما بالنسبة لقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق، يعني بدأ يدخله الإسلام، فلما رأى ذلك أبو جهل جاءه فقال يعني أتريد مالا؟ فقال إني أكثر قريش مالا، ثم بدأ يحدثه ويغيظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم لا بد أن تقول كلمة تنكر ما يقوم به هذا الرجل، تنكر أقواله أو تتنكر لأقواله. فقال الوليد بن المغيرة إني لأعلمكم بأشعار العرب وإني لا أعلمكم بأشعار الجن وإني لا أعلمكم بالرجز والقصيد، فما منكم أعلم مني، والله إنما يقول ليس من هذا، فليس بالرجز وليس بالقصيد ولا بأشعار الجن ولا بأشعار الإنس، إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. فما زال يقول، ثم قال له أبو جهل ما قال، وفي آخر الحديث قال لا بد أن تنكر ما قلت، ففكر ثم فكر ففكر ثم فكر، فخرج إلى قومه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى عبس وتولى، سبق وقد بيناها، بينا سبب النزول لكن نذكره هنا لأنه ربما أشرنا إليه إشارة في المجلس الماضي. فقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله أن ابن أم مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعني عن ابن أم مكتوم، ويقول ويلتفت إلى هذا الرجل ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ولذلك عائشة كما جاء عند مسلم من حديثها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم الفرية. ثم قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم أخبث الناس كيلا، وهم أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فكانوا أحسن الناس كيلا. وأما بالنسبة لقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهي في سورة الحجرات، جاء من حديث أبي جبيرة بن الضحاك أنه قال: قدم رسول فينا نزلت بني سلمة هذه الآية، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لكل واحد منا اسمان أو ثلاثة، يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا فلان. فقالوا: يا رسول الله مهمه إنه يكره هذا الاسم. وفي رواية عند ابن حبان أنه دعاه بلقب يكرهه، فقالوا: يا رسول الله إن هذا اللقب يغضبه أو يكرهه. فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وأما بالنسبة لقوله تعالى: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، مر بنا سبب نزول هذه الآية كما جاء عند ابن عباس عند البخاري من حديث ابن عباس وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن نضيف إلى هذا ما جاء عند الترمذي وهو على شرط مسلم ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فجاءه أبو جهل فقال له: ألم أكن نهيتك؟ فانتهر فزجره وهدده وتوعده، فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يقول: يهددني محمد، والله أو لقد علم أني من أكثر أهل هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية سندع الزبانية. يقول ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته. وأما بالنسبة لقوله أو سبب نزول قوله تعالى: لإيلاف قريش، فقد جاءت أنها نزلت في قريش كما جاء عند البيهقي من حديث الزبير بن العوام، وجاء عند الحاكم والطبراني من حديث أم هانة رضي الله عنها أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت قريش بسبع أو أعطي ولم يعطاهن أحد ولا يعطاهن أحد. ثم عددها عليه الصلاة والسلام فقال: أنا منهم، والنبوة منهم، والخلافة منهم، والسقاية والحجابة منهم، ونصرهم الله عز وجل على الفيل، وعبدوا الله عز وجل 10 سنين لم يعبده غيرهم، وأنزل فيهم هذه الآية، ولم يذكر فيها الله عز وجل أحدا من العالمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأما بالنسبة لقوله تعالى سبب نزول قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد مر بنا عند قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية. وأما بالنسبة لما قلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، فقد جاء عند أحمد من حديث يحيى مولى ابن عقيل أنه قال قال ابن عباس آية في كتاب الله تعالى أعلمها لا أدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا إليها، قال ثم خرجنا قال فجعلنا نتلاوم يعني لماذا لم نسأله عن هذه الآية، فقلت يعني القائل يحيى فقلت له فقلت أنا لها غدا يعني سأسأله عنها، قال فلما كان من الغد رحت إليه فسألته فقلت يا ابن عباس قلت بالأمس آية أعلمها لا أدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا إليها فأخبرني ما هي، فقال ابن عباس رضي الله حديث أو فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. فقال المشركون ألست تزعم أن عيسى كان نبيا من أنبياء الله وأنه عبدا صالحا، فإن كان كما تقول فهو كما تقول. فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني يضجون. ومر بنا قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني أن كل شيء عبد من دون الله وهو راضي بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه حصب جهنم، فإنه ليس فيه خير إلا ما كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى كالملائكة وعيسى وعزير. عزير قال اليهود عزير ابن الله، وعيسى قالوا ابن الله، وعبدت الملائكة، فهل هم في داخل هذا المعنى؟ لا شك لا، لأن الله تعالى كما مر بنا قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي على الأمر؟ طيب في أسئلة؟ عنده في سؤال جزاك الله خيرا يا شيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. سائل يسأل يقول هل من السنة السفر لزيارة مريض؟ بالنسبة لزيارة المريض أو للصلاة على ميت، فإن قصد أو تعبد الله عز وجل بذات الزيارة فهذا لا شك أنه لا يحمد، لكن بالنسبة إذا ذهب إلى أمه مثلا وهي في مستشفى في غير البلد الذي هو فيه، أو ماتت أمه بمكة أو بالمدينة وهو في بلد آخر أو العكس، فأراد أن يسافر لكي يصلي عليها، لكي يغسلها، لكي يكفنها، لكي هذا لا بأس به ولا يدخل في النهي الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال. هذه أمور يعني أمور لا تدخل لأن ليست من محض العقيدة، ليست من محض العقيدة. نعم. ما هو أفضل كتاب لأسباب نزول الآيات؟ والله ما يعني ما يحضرني الآن أفضل كتاب، لكن يوجد في عند الشيخين، يوجد عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، عند المالك، عند الدارمي، عند أحمد في مسنده، في موطأ الإمام مالك، في الدارمي، عند مثلا ابن خزيمة، ابن حبان، عند الحاكم. يعني هناك يجمعها الباحث فتكون بإذن الله مادة في هذا الباب. فروه هو محصل الحديث أو الصحيحة أو الحسنة التي جاءت في أسباب النزول، التقطناها وحررناها من هذه الكتب التي ذكرناها آنفا ومن غيرها من الكتب. نعم. بقي أن نقول قبل الأذان، الحاج الآن انتهى من حجه ومن عمرته وعاش المواقف وعاش مع الحجاج وقدم ما قدم من الجهد النفسي ومن الجهد المالي وبذل كل غال في سبيل أن تتحقق له حجة مبرورة. وقد مر بنا الحج المبرور ليس له إلا الجنة، والحج يهدي ما كان قبله. من أتى هذا البيت أو من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فضائل كثيرة ذكرناها في مجالس سبقت، لكن الآن بقي على الحاج وهو الآن مولد وجهه إلى أهله، وهو متوجه إلى أهله، ينبغي أن يحافظ على هذا القلب وعلى هذه النفس التي طهرها في هذه المشاعر وفي هذه الأماكن بعد أن تعرض لنفحات الله عز وجل. عليه أن يحافظ على بياض قلبه، على سلامة نفسه وعلى طهارة قلبه. عليه أن يواصل المسيرة العبادية، وعليه أن يواصل العبادة والطاعة لله عز وجل. فعليه أن يجتنب الموبقات ويجتنب الكبائر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا ذهبت يا أخي الحاج إلى أهلك فأولا طهر بيتك إذا كان فيها ثمة معاصي أو منكرات، وأمر أهلك بالصلاة، وحاول أنك ترفع الجهل عن نفسك، وحاول أن تكون أوابا مريبا طاهرا طيبا داعيا إلى الله عز وجل. فلا بد أن ترجع بقلب غير القلب الذي جئت به، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة من حجك؟ ما الفائدة من عمرتك؟ ما الفائدة من مواقفك إذا لم تستفد وترجع بقلب منيب، بقلب طاهر، بنفس زكية؟ معناه لم تستفد. وهذا هو دأب العاقل البصير الثقف اللقن الألمعي الذي يعرف أن الله عز وجل إنما أراد بهذه المشاعر وبهذه الشعائر وأراد بهذه الأركان أن يكون الإنسان طيبا مباركا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون زكيا، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الغيبة، بعيدا عن النميمة، واصلا للرحم، مطيعا لوالديه، مكرما لضيفه. المهم يألف ويؤلف ويأمر الناس من لسانه ويأمر الناس من من من من من من, من قلمه، يأمر الناس من منه ومن بوائقه عموما. المهم أنه يعيش الحاج إذا ذهب إلى أهله يعيش محمديا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فإن خلقه كان القرآن. فلا بد أن يكون الإنسان فعلا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي أن يكون فعلا قد استفاد من هذه الدروس والعبر التي استلهمها من هذه الشعيرة العظيمة التي لم تفرض في العمر إلا مرة واحدة، فهي مدرسة فيها مادة الصبر، فيها مادة البذل، فيها مادة العطاء إلى آخر ذلك من المواد. هكذا يستفيد العاقل الذكي، يستفيد من هذه الشعائر، يستفيد من هذه الدروس. أما البليد فإنها تمر عليه مرورا سهلا، لا يتوقف عندها ولا يتأمل عندها، ولربما كان قلبه قبل أن يأتي أفضل من قلبه حين رجع. هذا هو الذي فعلا لا يتوقف، لا يقف مع نفسه، لا يستلهم العبر من الدروس، لا يعرف أنه فعلا المسلم لا بد أنه يجدد حياته، لا بد أن يجدد قلبه. فإذا قلبك لا بد أن يكون قد مر بتجديد، إيمانك لا بد أن يمر أن يكون قد مر بتجديد أيضا. وهكذا يخطو الإنسان خطواته المسددة ويسير على صراط مستقيم، يسير إلى الله تعالى بعلم وهدى. ما معنى قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره؟ مر بنا: وما قدر الله حق قدره، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في مجلس الأمس، أن حبرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو يا أبا القاسم، أو يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال تصديقا، وثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مقصود أن الله عز وجل يقدر. وقد قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والإنسان يقدر الله عز وجل ويخافه ويعظمه ويرجوه ويتوكل عليه ويدعوه. نعم. وما معنى قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة؟ يعني سلموا على أنفسكم، يعني على أهليكم، يعني على أهليكم، لأنهم منكم. فإذا دخلت على أهلك، على زوجتك، على أولادك، فإنك تسلم عليهم، تقول: السلام عليكم. وهذا يذكرنا بسبب نزول قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا أسلموا بمكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يهاجروا، فمنعهم أولادهم وأزواجهم عن الهجرة. قال: فلما أتوا بعد ذلك وجدوا أن الناس قد فقهوا، يعني تعلموا وأخذوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن يعاقبوهم، يعني يعاقبوا أولادهم، فأنزل الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى أن قال وإن تعفوا وتصفحوا. نعم. حديث الفتون المذكور عند ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. حديث الفتون والفتون. حديث الفتون، لا، الحديث الفتون ضعيف جدا، لا يصلح، لا يصلح لي للاحتجاج. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.